اللهم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون إنا على فراق رمضان لمحزونون إلهنا وسيدنا يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب إخواننا من النار ورقاب أخواتنا من النار ورقاب أصدقائنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.